الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين ترى لنا دينا سليما وهدانا صراطا مستقيما واسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبوجهك الخير كله واليك يرجع الامر كله قولك رب الطيبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم كما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعمل مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعين العليا وآذانا سمعا وقلوبا غلفا فجزاه الله عنا أكبر ما جزى به نبيا عن أمته ورضي الله عن أصحابه أجمعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معشر الأخوة الكرام كنا نتدارس الأخلاق الواجبة التي ينبغي أن يقوم الإنسان بها ليتصف بأصل حسن الخلق. وهذه الأخلاق الواجبة تكون في ثلاثة أقوال ولها ثلاثة أنواع لا بد من الإتيان بها لتحصيل وجه حسن الخلق. أولها أن يعامل الخلق بالعدل فلا ظلم ولا جور وأن يحب لهم ما يحبه لأنفسنا وهو الأمر الثاني وأن يساعدهم إذا تعينت مساعدتهم علينا. هذه الأمور الثلاثة معاملات واجبة أخلاق حسنة واجبة من انحرف عن سيء منها فهو سيء الخلق بلا شك. عباد الله وقد كنا في الموعظة المالية نتدارس الأول منها معاملة الخلق بالعدل فلا ظلم ولا جور فكنت من هذا العدل يكون في عدة أمور في أرواح الناس وأبدانهم فلا يجوز أن نظلمهم في ذلك ولا أن نعتدي عليهم في ذلك في أموالهم وممتلكاتهم في أعراضهم وقرنهم في حقوقهم وقدرهم ورتبتهم. ها هذه الأمور الأربعة لا يجوز أن يدير ولا يبني فيها لنتفق بالعدل نحو عباد الله في هذا الأمر كثرة الكرام. فقد أخذنا الأول منها وهو أن يؤمن المواطنين في أرواحهم وأبدانهم، فلا يجوز أن يقتلهم ولا أن يضرب أبدانهم سواء كانوا أحرارا أو عبيدا، وسواء كانوا من المكلفين أي من الحيوان البهيم، كما تقدم معنا تقرير هذا بأدلته الصريحة الصحيحة. أخوتي الكرام، وهذا الأمر في هذا الحق فهو المحافظة على أرواح الناس وأبدانهم وعدم الاعتداء عليهم، لذلك هو آسد وأهم ما يجب عليه نحو خلق الله وعباد الله. فقد بينت ما في الاعتداء على ذلك من عقوبات عظيمة كثيرة، فقد هيل الله جل وعلا وعلم كأن قتل النفس معصيه، وجعل قتل النفس ياخذ بمثابة قتل النفس جريمة. قال الله جل وعلا في سورة المائدة بعد أن ذكر قصة ابن آدم وخلفه اعتدى أحدهم على أخيه بالقتل، قال الله جل وعلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل المظلم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فمن أحياها فكأنما قتل الناس جميعا. لو تقدمت الاسرة الكرام اصابت الله ولا تفوت ما تقدم منا ومنكم. من قتل نفسا بغير نفس اي ما قتل النفس عن طريق القصاص او بغير سبب فساد في الارض، من قتل نفسا بغير نفس او بغير سبب فساد في الارض فلا يجوز قتل النفس المعصيه الا بسببين، الا عن طريق القصاص واما ان النفس تستحق القتل لافسادها في الارض عن طريق القرابه وقطع الطرق وعن طريق الكفر بالله والرده ومحاربه شريعه الله وعن طريق الاعتداء على الاعراض اذا كان الانسان مسلما، كل هذا من باب الفساد في الارض، فلا يجوز ان يقتل نفسا معصومه الا قصاصا والا اذا كانت تلك النفس تفسد في الارض. واما في غيرها فمن قال خير فمن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. فقد تعددت اقوال ائمتنا في ترتيب هذا التسبيح والذي يبدو لي ويظهر يمعنه عند الله ان التسبيح ينقسم في امور ثلاثه، جعل ربنا جل وعلا قتل النفس بمثابة قتل جميع الخلق في أيده ثلاثة في حرمة، فالنبي الواحدة محرم عليك قتلها ويجب أن تحافظ على حياتها كلمة جميع كذلك، يشتركون في هذا الأمر وفي القصاص، يجب عليك القصاص إن قتلت نفسا أو نفسين أو قتلت الناس جميعا فلا يجب عليك إلا هذا. والثالث في الوعيد فإذا قتلت نفسا أو أكثر فلك جهنم خالدا مخلدا فيها وعليك غضب الله ولعنته ولك في جهنم عذاب عظيم. فاستعين العقوبة في ذلك سواء قتلت نفسا أو أكثر. فإذا فكأنما قتل الناس جميعا في الحرمة والقصاص والوعيد. وما نقل عن أمر الأمة وذكرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في التفسير الطبري وغيره، قال هذا في حق من قتل نبيا أو عالما، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير أي فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يقول هذا لو كان المقتول نبيا على نبينا وانبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه، لو كان المقتول نبيا او كان عالما. وما يقصد هذا الامام المبارك حسب الايه في هذا المعنى انما يريد ان يبارك لن أسمع صور قتل النفس فأسمع صور قتل النفس أن يقتل الإنسان نبيا أو أن يقتل عالما وهو خليفة النبي كما قال الله جل وعلا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الذين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط والميراث فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين من أجل ذلك تتلوا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أي قتلها بغير إفسادها في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها في أي يقولها وتركها تتمتع في الحياة التي منحها الله لها ومن أحياها لأن خلفها من ورقة وهلكة من حرق أو غرق فتأمل يا أحيا الناس جميعا عباد الله. وكان الواجب علينا في هذه الموعظة بعد أن تداركنا هذا الحق أن نتدارك الأمر الثاني الذي ينبغي أن نتفق بالعدل فيه وعدم الجور ألا وهو المحافظة على أعراض الناس وحريمهم. لكن عدد من إخوة الكرام تساءلوا عن الموعظة السابقة وأسئلتهم دارت حول أمرين. بعضهم يقول من تاب القاتل ألا يغفر الله له؟ وأنت تذكر في الآيات أن من قتل نفسا بغير نفس فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فمن يغفر مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإذا تاب هل يناله هذا الله؟ وإذا لم يكن هل سيخلد في النار جهنم؟ صارت أسئلة عدد من الأسرة الكرام حول هذين الأمرين. إذا تاب القاتل ألا تقبل توبته؟ وإذا لم يتب هل هو مخلد في النار جهنم كالكفار؟ وحقيقة كل من الأمرين وجيه معتبر ينبغي أن يقف عنده. وهذا ما سأتكلم عنه في هذه الموعظة إن شاء الله. أسرة الكرام جميع الوعظة التي توعد الله بها الكفار مقيدة بأمرين فلا يعني الوعيد العافية إذا وجد أحد هذين الأمرين. الأمر الأول التوبة من العاصي فإذا تاب المذنب تاب الله عليه فرحمة الله واسعة. وهذا الأمر قد كررته آيات القرآن وتواترت به أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا المعبود في سورة الذنوب بعد أن ذكر حال الذين قتلوا أولياءه إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات إنما يسلمون فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري عليه رحمة الله انظروا لهذا الكرم والسن والرحمة قتلوا أولياءه إن دعاهم إلى التوبة والإنابة. إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وأخبرنا الله جل وعلا أن الجنة أعدت لأصوات كثيرة منهم التائبون الذين يؤمنون عن ذنوبهم وفواحشهم وخطيئاتهم. يقول ربنا الرحمن في سورة آل عمران فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب الا الله فلن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين.

جمع في وسط الطريق نور قد صدره ان يجه صدره الى الارض الصالحة مخبرا عن توبته السابقة نور قد صدره. وفي رواية الطبراني بالاسناد الصحيح من رواية معاوية لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه وجدوه اقرب الى الارض الصالحة بقنبلة وهي مقدار عقدة تطلع فكان من اهل الصلاح واخذته ملائكة الرحمة من تاب تاب الله عليه التائب حبيب الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قصة الكرام وقد دلت وصوص السبع المطهر على ان من تاب فالله يحبه وهذا من اعظم ما تكرم به علينا. اما من يقول زوجته الى الله احدا ولا غير في ذلك ولا عمل فنحن عباده خلقنا الله لعبادته فاذا اتى الشيطان واضلالنا فليجئنا الى مولانا وتخلصنا من عدونا فيفرح بنا ربنا سبحانه وتعالى. ثبت في الصحيحين من حديث انس وعبد الله بن مسعود والحديث رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث البراء والنعمان بن بشير ورواه الترمذي من حديث ابي هريره ورواه ابو يعلى من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم إذا كان في أرض ثلاث فأضل راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. وهذه التوبة التي يفرح الله بها ويتوب على صاحبها ويحبه تكرم الله علينا فأخبرنا أن من تاب يقلب الله له السيئات إلى حسنات وهو الكريم الوهاب. إن السيرة التوبة إذا وضع على الذنوب يحولها إلى طاعات بهذه التوبة التي تحرق المعصية التي باشرها الإنسان عند جهله وعند غفلته. وقد أشار الله إلى هذا المعنى في كتابه في سورة الفرقان فقال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فكان الله غفورا رحيما. وهذا التبديل إخوة الكرام شامل من التبديل الذي يقع في الدارين يبدل الله سيئاتهم حسنات في هذه الحياة وهذا هو المشاهد لأعينهم تبدل دماه بإحسان وكفر كفره وتركه بإيمان وقتله بسلام فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات زالت الأوصاف الذميمة وحل فيه أخلاق كريمة. لكن هذا التبديل كما يقال تحصيل حاكم وهو مشاهد فالآية تشير إلى تبديل أعلم وهو الذي يقع في الآخرة. ويدل على هذا ما رواه يروي عن سلمان الفارسي وابي موسى الاشعري وهذا المعنى يروي عن جل كثير من التابعين روي عن السعيدين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقال به علي بن الحسين زين العابدين ونفسه بن الحسين وعمر بن ميمون الاودي وجل كثير من التابعين كما قلت قالوا التبديل يكون في الاخره فيجعل الله للعاصي مثال كل سيئه حسنه عندما يتوب الى الله توبة نصوحة. ولذلك يتمنى يوم القيامة بعض المذنبين لو اكثروا من الذنوب عندما يقلب الله لهم الخطايا الى عطايا بصدق توبتهم وهو اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. هذا المعنى كما قلت من قول عن صحابيين وعن جل كثير من التابعين والآية تردد هذا المعنى

فإذا قام لا يناله العيد، وإذا ذكر الله له لا يناله العيد، وهو الرحيم المجيد سبحانه وتعالى. والأمر الأول واتق عليه أهل الهدى وأهل الرجاء أهل السنة وأهل البدع، فقالوا من شاء لا يناله العيد. لكن الأمر الثاني قال فيه وكل الأمرين ثابت بنصوص القرآنية والأحاديث النبوية، فعلم التفريق بين نصوص الشرع والإيمان ببعض وعدم الإيمان ببعض. قال الله جل وعلا في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، تقدم معنا أن الدواوين الثلاثة ديوان الشرك لا يوقع، وديوان المظالم توقع القصاص فيه إلا إذا غفر الله وتحمل التبعات، وديوان بيننا وبينه كالعصي فيه أقرب. الشرك لا يوقع من عذاب تحت المشيئة، سواء كان ذلك الذي جرى منك من المعاصي بينك وبين ربك، او بينك وبين الناس، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وثبت في المسلم والكتب السته باستثناء سنن ابي داود من حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحوله عتابة من اصحابه بايعوه على ان لا تشرك بالله شيئا، ولا تسرق ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تستغيثه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن عفى منكم فاجره على الله، ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن اصاب من ذلك شيئا ثم سكره الله فهو الى الله ان شاء عاقبه وان شاء عفى عنه. فبايعوه على ذلك. وذكر الزنا وذكر القتل وذكرت الجرائم، فاذا ذكر الانسان والوفاء فامره الى الكريم الوهاب، ان عاقبه فعذب، وان غفر له فقبض، فيغفر له ويتحمل السبيعه فيعطي للمظلوم ازيد من حقه، وهو الكريم الرحيم سبحانه وتعالى. فتلة الكرام هذه الآية قال عنها أئمتنا أتت على كل وعيد، كل وعيد توعد الله به العتاة مقيد بهذا الأمر، أي لا يقع الوعيد على من توعد به إذا غفر الله له، كما أن الوعيد لا يقع عليه إذا تاب من ذنبه وأناب. ولذلك ثبت في معجم الطبراني الأوسط وفي معجم الطبراني الصغير، والحديث رواه ابن أبي عاصم في شرح السنة، ورواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في كتاب الاعتقاد، وإسناده صحيح من رواية عبد الله بن عمر، والحديث روي في معجم الطبراني الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال هذان الصحابيان ابن عمر وابن عباس: كل ينصت عن الاستغفار لأهل تبعه، أي إذا ما زمن عليه كبير ينصت ولا يستغفر له، حتى سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، إن ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يقول ابن عمر وابن عباس: فرجلنا بعدك ونطقنا، اي نطقنا بالاستغفار والدعاء وتحسين الظلم لمن كان عنده شيء من الذنوب والعيوب، ثم نطقنا بعد ورجلنا. وهذا الحديث اخوة الكرام شفاعة لاهل الكبائر من الامة، هو من الاحاديث المتواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، روي عن انس رضي الله عنه وعن جابر وعن سعد بن مالك، وروي عن جن غفير من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في المسجد والسنن والمستدرك وغير ذلك. شفاعتي

عليه، أي مغفرة الذنوب له حاصلة سواء تقدم أو تأخر، بشرط أن يتقي ربه في حجه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وثبت في مسند البزار ومخدم الطبراني الكبير وصحيح ابن حبان، والحديث كما قال عنه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب رجاله الموثقون من روايه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والحديث طويل فأنكر محمد شاهدين وأذكره عند موسم الحج متطرد وتسليط القلب إلى زيارة بيت الله العتيق وما يحصله الحاج من أجر عظيم عظيم عظيم. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الطويل: فإذا كان عتية عرفة هبط الله جل وعلا إلى السماء الدنيا وسافر وباها بحجابه بالملائكة، فقال: عبادي جاءوني سبتا غبرا من كل سد عميق يرجون رحمتي وفي يرجون جنتي، فلا كانت ذنوبهم كعدد الرمل او كقطر المطر او كزرد البحر لغفرتها لهم. افيدوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعت الله. يقول نبينا عليه الصلاه والسلام في اخر الحديث: فاذا طاف الحاج طواف الافاضه جاءه ملك من خلفه فوضع يديه بين كتفيه وقال: اعملت لما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. من حج لله فلن يرفث ولن يفسق، رجع من ذنوبه كلون ولدته امه. هذا شاهد قليل لحديث العباس بن مرداد المصرح بان الله يغفر السبعات وهو المظالم والحقوق، وحديث العباس بن مرداد رواه الامام احمد في المسلم ورواه ابن حبان في صحيحه ورواه الامام الطبراني في معجمه الكبير، وإسناد الحديث حوله السلام، ففيه مجد لا كما قرر عن المثل الكرام، لكن له شواهد كثيرة القتال. أذكر الحديث وأذكر كلام الإمام البيهقي معلقا عليه. الحديث رواه البيهقي في كتاب السنن الكبرى وكتاب البعث واليسير، ولفظ الحديث عن العباس بن مرداس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عتية عرفة فقال الله له: قد غفرت لهم ذنوبهم كلها معقل المظالم فإني آخذ للمظلوم من الظالم. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام الذي سماه ربنا لي ورؤوس الرحيم عليه صلوات الله وسلامه، فقال: ربي إن شئت أدخلت المظلوم الجنة وغفرت للظالم، ربي إن كنت أدخلت المظلوم الجنة وغفرت للظالم، فما أجيب في عتية عرفة. فلما ذهب إلى المزدلفة وأصبح في المسعر الحرام أصبح نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يبحث، فقال له أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: هذه ساعة لا تبحث فيها يا رسول الله، فما الذي أبحثك؟ أبحث الله كله. فقال: إن ربي أجابني إلى ما سألت به، أي رفع الأمة الذنوب كلها حتى التبعات والمظالم، وأعطى للمظلوم الجنة وغفر للظالم. فرأيت عدو الله إبليس يحثو على رأس التراب ويدعو للصبور على نفسه، فأبحثني ما رأيت من خزيه. وهذا الحديث يقول عنه الإمام البيهقي في السنن: قد رويت وذكرت له شواهد كثيرة في كتاب البعث والنشور، فإن صح ففيه الحجة وإلا فقد قال الله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والتبعات والمظالم هي دون الشرك. أي أن القرآن يقرر هذا المعنى، وهذا المعنى رؤية الكرام ثبت في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي وإن كان فيها ضعف من حيث الإسناد تتقوى عندما تعتبر ببعضها إضافة إلى هذا تشهد لها النصوص الصريحة الصحيحة. فالنصوص الصحيحة تدل على هذا المعنى دلالة عامة، وهذه الآثار الضعيفة توضح تلك الدلالة. ثبت في معجم الطبراني الأوسط عن أم عائشة رضي الله عنها، وفي معجم الطبراني الأوسط عن أنس رضي الله عنه وأم هانئ رضي الله عنه أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي منادي من تحت العرش يوم القيامة: يا أهل الموقف، يا أهل الموقف، تعافوا فيما بينكم وثوابكم علي. يا أهل الموقف، تعافوا فيما بينكم، تتعافوا فيما بينكم، كل واحد يترك حقه عن أخيه وثوابكم علي. في رواية النهاية: ينادي المنادي يوم القيامة من تحت العرش: يا أهل التوحيد، ليعفو بعضكم عن بعض وثوابكم عند الله، ليعفو بعضكم عن بعض. والحديث قال عنهم إمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: ضعيف الإسلام، ولكن إلى درجة الوضع والترك والنكارة كما قلت، وإذا ضمت هذه الأحاديث إلى بعضها فتكتسب قوة. وقد ثبت في مستدرك الحاكم وكتاب البعث والنشور للإمام البيهقي عن أنس رضي الله عنه، والحديث صححه الحاكم وهذا من تساهله، ففيه ضعف لكن كما قلت شواهده كثيرة. عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ بحث، فقال له عمر رضي الله عنه: أبحث الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الذي أبحثك؟ قال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما لله: يا رب خذ لي مظلمتي من هذا، فقال الله له: كيف أحسن وقد صنعت حسناته ولم يبق إنه حسنة واحدة، فقال: ربي أنت أحسن الحاكمين، فليكن من أوزاري ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين وبكى، ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم يتمنى العباد فيه أن يحمل فيه من أوزاره. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ثم يقول الله للطالب: انظر فوقك فماذا ترى؟ فينظر فيرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، فيقول: ربي لأي دين هذا؟ لأي تكذيب هذا؟ لأي شهيد هذا؟ فيقول الله له: من ملك كمنه؟ يقول: ومن ملك كمنه؟ فيقول الله له: أنت تملك كمنه؟ يقول: بأي شيء ربي؟ فيقول الله له: بعفوك عن أخيك. فيقول: ربي قد عفوت عنه. فيقول الله له: خذ بيد أخيك يدخل الجنة. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح يوم القيامة بين المسلمين. فإذا مات الإنسان على ذنب ولم يتبنيه فعمله مسود إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وإذا كان ذلك الذنب سبيعة وظلما في حق إنسان فيضمن ربنا الرحمن سبحانه وتعالى ذلك الحق ويعطي المظلوم أكثر من حقه ويغفر للظالم، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فإذا تخلف الأمران من تاب أهل العصيان ولغفر لهم ربنا الرحمن فسيدخلون بلا شك قطرا النار، لكن المخلدون لم يخلد موحد في نار جهنم، ولا يمكن أن يكون الله بين من وحده وبين من جحده. كل من لقي الله بالتوحيد ولم يسب ولم يغفر له سيعذب عذابا محددا ثم يخرج من نار جهنم ولا يخلد فيها أبدا إلا الكفار الأكرار. وهذا قرره نبينا صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة، وهو معلوم من دين الله بالضرورة. ثبت في معجم الطبراني الأوسط للصغير، الحديث رواه أبي يعلى والبيهقي في شعب الإيمان وسياد الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصيبه قبل ذلك ما أصابه. وثبت في مسند والصحيحين في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيره من خير، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذره من خير وهي حبه الحنكه والقلب، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذره من خير. والمرة هي أقل شيء، وهي من قراءة شعاع الشمس، وهي صغار المين، وهي إذا وضعت يدك على التراب ثم نفخته ما يتطاير هو الضر، وهي أشهر من البرة وأشهر من الشعيرة من باب الحيلة. وقد صحف أبو بسطام شعبة اللفظ الثالث فقال: وزن ذرة من خير. هذا لا تناسب مع الحديث، لا لفظا ولا معنى. أما الحديث فهو يتنزل من كبير إلى صغيرة، الذرة أكبر من القلب وأكبر من السعير، فليس هي حبة ذرة، المهم هي ذرة. فإذا وجد معه وجد معه توحيده هذا الخير وهو ذرة من خير يخرجه الله من النار. اختفي الكرام. وقد ثبت في تفسير الطبراني وابن ابي حاتم وتفسير ابن مردان ومعجم الطبراني الاوسط ومتبع في الحاكم وغير ذلك باسانيد صحيحه عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اجتمع اهل النار في النار مع اهل القبله، اجتمع الكفار مع الموحدين العصاة، فيقول الكفار للعصاة: الم تكونوا مسلمين فما أغنى عنكم إسلامكم؟ فقالوا: عنوا ذنوبا أخذنا بها. فعند ذلك يقول الله جل وعلا: أخرجوا أهل التوحيد من النار ولا يبقى فيها إلا الكفار. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كانوا في اول الامر يقولون للعصاة الذين معه في النار: ما اغنى عنكم اسلامكم. فلما لو امنوا في الحياة الدنيا ليخرجوا من النار كما خرج عصار الموحدين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهذا التمني يتمناه الكافر عند الاختبار، ويتمناه عندما يرى الاهوال يوم القيامة، ويتمناه عندما يلقى في النار، ويزيده الله حسرات الى حسرات وما هم بخارجين من النار. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وخلاصة الكلام اخوة الكرام، جميع الواعدات مقيدة بقيدين: القيد الاول عدم توبة التائب، فمن تاب لا يناله الوعيد، والقيد الثاني عدم مغفرة الله، فمن غفر الله له لا يناله الوعيد. فإذا تخلف الأمران ما تاب العاصي ولا غفر الله له يعذب فترة ولا يخلد في نار جهنم، لا يخلد فيها إلا الكفار الأشرار. نسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يثبتنا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله اجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابه الطيبين وعمن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اخوة الدراسة، كما قلت إذا تاب الإنسان يتوب الله عليه ولا يناله الوعيد. فقد أمرنا الله جل وعلا أن نعفو عن من يعتذر إلينا، وأخبرنا أنه إذا اعتذر إلينا من أساء إلينا ولم يقبل عذره فالويل لنا، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فمن أخطأ وتاب إلى الله فيقبله وهو الغفور الرحيم. ورد في سنن المناجاة. والحديث حوله كلام يثير لجهالة الصحابي رضي الله عنه، وهل هو صحابي أو تابعي مختلف في كسبته. ورواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط في حديث أم عائشة رضي الله عنها، ورواه الطبراني في معجمه الأوسط والبيهقي في شعب الإمام، من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل عذره كان عليه مثل خطيئة صاحب نفسه. من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل عذره كان عليه مثل خطيئة صاحب نفسه. أخطأت مع إنسان كل جئت لتستر به وتعتذر منه ما قبل، تكون عليه اسمه على الكاف الذي يطرد الدراقب ولا يدخل الجنة كصاحب نفس. ولذلك قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من استرضي فلم يرضى فهو شيطان، ومن استرضي فلم يرضى فهو إله. فربنا الرحمن عندما نسترضيه ونقله عن جنوبنا ويرضانا ويقبلنا وهو ارحم بنا من انفسنا. ثبت في سنن الترمذي وابي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح من روايه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر الله له ذنوبه وان كان قد فر من الزحف. وفي كتاب السنين ورواية كتاب الإمام السنين فيها ضعف ولها شواهد عن أنس رضي الله عنه من قال قبلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال قبل صلاة الغداة ثلاث مرات فاستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في يوم الجمعة ثلاث مرات غفر الله له ذنوبا وإنسانك مثل جبد البحر. وفي سنن الترمذي والأئمة الترمذي حتى الحديث وحوله كلام وله شواهد من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى مضجعه ثلاث مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل جبل البحر وإن كانت بعدد القطر وإن كانت بعدد رمل عالج وإن كانت بعدد أيام الدنيا وإن استرضي فمن يرضى فهو سلطان. فهذا كرم ربنا الرحمن عندما تقول هذه الكلمة تغفر لك ذنوبك وإن كانت بعدد أي مجرم بعدد القطر بعدد رمل عالج بعدد أيام الدنيا. هذا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. قصة الكرام وإن لم يدر من الإنسان فوضى ولم يدر من أساء إليه نحوة اعتذار فإنه إذا أن نعطي عنه وأن نغفر له. ثبت في سنن الترمذي بن ماجه ومسلم بأن يعلى وحديث إسناده حسن من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كم أعفو عن قلبي وعن كل يستحق خادمي من العصر كل ولد اذا اخطا معي. والحديث كما قلت اسناده حسن وقال عن الترمذي حسن صحيح: كم اعفو عن خادمي؟ فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: اعفو عنه كل يوم 70 مره. يقول ان اعتذر اذا اخطا تعفو عنه كل يوم 70 مره. من هذا الخلق لو كسب بيننا لما حصل نزاع بين الاسره والاحساب ولم حصل نزاع بين الزلزل ولحصلت الامه في وقال ومحبه وسلام. ان يغفر عني عن اخيه كل يوم 70 مره هذا اذا لم يعتذر. يعني اذا اعتذر فلو اخطا الاف المرات ولم تقبل عذره فعليك مثل خطيئه صاحب النفس.